هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز الاستعاضة على الهدي بالثمن، يعني هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله. يجب شراء الهدي وذبحه، يأكل منه ويطعم ويتصدق ويرجي، والحمد لله يذبحه في منى أو في مكة، وليس له يعتاض على هذا الثمن في بلده ولا في بلده، لا يوجد لا في مكة ولا في بلده. بل يجب عليه الهدي من تقدر في الحاجة يصنع 10 أيام كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.